أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن أم هاشم قوله وحرف العطف هنا أي أن هذا الحديث معطوف على الذي قبله وكله متعلق بباب الجمعة، ولذلك إذا ذكروا بابا فإنهم يعطفون الحديث على الذي يليه أو على الذي يسبقه للدلالة على أن هذه الأحاديث متعلقة بباب واحد. قال وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن رسول الله إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. قال رواه مسلم. أم هشام رضي الله عنها ذكرت أنهم كانوا مجاورين أنها كانت مجاورة لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت في هذا الحديث نفسه وما كان تنورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحدة، فهي كانت مقاربة بآل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه رضي الله عنه. ذكرت في هذا الحديث أنها ما أخذت قاف والقرآن المجيد، ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة. قولها ما أخذت قاف أي ما حفظتها، ولذلك جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث في صحيح مسلم أيضا ما حفظت قاف والقرآن المجيد، مما يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها أكثر من مرة حتى حفظتها رضي الله عنها. قولها قاف أي سورة قاف، وعندنا أن السور كما قرره علماء القراءة أن تسمية السور بعضها توقيفي وبعضها أو وكثير منها اجتهادي وليس توقيفيا، ليس توقيفيا، فإن تسمية بعض السور اجتهادي إما من الصحابة أو من علماء الإقراء رحمة الله على الجميع، ولذلك فإن تسمية هذه السورة بقاف هو باعتبار أولها أي قاف سورة قاف. قالت إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سمعتها من فيه مباشرة يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. هذه السورة سورة قاف سورة عظيمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من قراءتها جدا، حتى كان يقرأها في خطبة الجمعة، يقرأها يوم الجمعة، وثبت أنه كما سيمر معنا أنه كان يقرأها أيضا في يوم العيد، يقرأها يوم العيد، وصح عنه أيضا صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقرأها في صلاة الفجر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير القراءة هذه السورة لما احتوت عليه من معان عظام. وقد اختلفت آراء الشراح في المعنى لاختيار هذه السورة في قراءتها في خطبة يوم الجمعة، فقال بعض الشراح كالقاضي عياض في كتابه إكمال المعلم، وكتابه هذا أكمل به كتاب المعلم للمازري، والمازري يصح فيه الفتح المازري وهو الأفصح ويصح المازري ولكن الأفصح المازري، ذكر أن قراءة سورة قاف لما فيها من ذكر الموت، لما فيها من ذكر الموت وما فيها من ذكر المبعث والنشور، وهذا الكلام صحيح، ولكن بعض أهل العلم يقول إن ذكر الموت فقط ليس ميزة لكي تذكر في خطبة الجمعة. وقد سبق معنا أن الفقهاء كما نقل الشيخ تقي الدين نقل عن الفقهاء أي عددا كبيرا من الفقهاء يقولون إنه يكره أن تكون خطبة الجمعة مفردة للحديث عن الموت فقط، قالوا لأن الموت ليس مما اختص به المؤمنون بل كل يتعظ به من المؤمنين وغيرهم. يقول الشيخ تقي الدين وإنما ذكر وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بسورة قاف لأنها جامعة لإثبات النبوات، إثبات النبوات وهذا من خصائص هذه الملة إثبات النبوات، وما فيها من ذكر المعاد أي الحديث عن يوم القيامة، وما فيها من ذكر حال المؤمنين ومخالفيهم، هذه هي الأغراض الأساسية للخطبة. فلذلك يجب على خطيب الجمعة أن يعنى بهذه الأشياء الثلاثة الأساسية، ذكر النبوات والإيمان بالله عز وجل وما يتعلق به، والأمر الثاني ذكر المعاد الجنة والنار، والأمر الثالث الحديث عن حال المؤمنين وحال مخالفيهم في الدنيا والآخرة. وللأسف لما أصبح كثير من الناس يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ويخرجون بخطبة الجمعة عن أصلها استنكر الحق. فقد حدثني بعض الخطباء أنه يقول خطبت مرة عن النار فجاءني اثنان ممن يحضر معي يستنكر لما تخطب عن النار والتخويف منها، فلسنا كفارا. انظر كيف أصبح المعروف منكر، أصبح المعروف منكر مع أن هذا هو الغرض الأساس من خطبة الجمعة، وهو التذكير بالمعاد والتذكير وتعليم الناس أحكام دينهم، واللي هي مسائل النبوات، تعليم الناس أحكام الدين وإفراد الله للعبادة ونحو ذلك منه. طيب قولها رضي الله عنها كان إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر. قولها كل جمعة، كل هذه من صيغ العموم ولا شك، المتفق عليها أنها من صيغ العموم، ولكن هذه الصيغة من باب المبالغة، فإنه قد حكى كثير من أهل العلم الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلزم سورة قاف بالقراءة، لم يكن يلتزمها دائما يقرأها دائما، وإنما يقرأ بها أحيانا كثيرة، وإلا لو كان ملتزما لقراءة هذه السورة لنقل لنا ذلك نقلا متواترا ولم يكن من طريق أم هشام رضي الله عنها، بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ ونادوا يا مالك في يوم الجمعة، فدل ذلك على كثرة قراءتها وليس على ملازمتها، وربما كانت أم هشام حضرت بعض جمع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ بهذه السورة. المسألة الأخيرة قبل أن ننتقل لفقه الحديث، أن معنى كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس ليس معنى ذلك أنه كان يجعلها خطبة فقط، لا، ليس معناها أن يجعلها خطبة فقط، بل يجعلها في ضمن خطبته، جزءا من خطبته. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفتتح خطبة له قط إلا بالحمدلة والشهادتين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن الفقهاء يشترطون لصحة الجمعة، لصحة خطبتي الجمعة معنا الأولى والثانية، أربعة أشياء: الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم بل الشهادتان هما اللازمتان، وقراءة آية ووعظ، ولم يشترطوا أن تقرأ فيه هذه السورة. فليس معنى ذلك أن الخطيب يبتدئ خطبته بقراءة سورة قاف، وإنما يحمد الله عز وجل ويتشهد أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذكر هذه السورة، فإن فيها ذكرا وفيها موجة. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على استحباب المنبر، ونص على هذا الاستدلال من هذا الحديث الشيخ أبو محمد بن قدام عليه رحمة الله، فقال إن هذا الحديث يدل على استحباب الخطبة على المنبر وليس واجبا، فلو أن المرأة خطب وهو قائم على الأرض كما كان يعني بعض الصحابة يفعلون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ثلاث درجات، يرقى على درجتين ويجلس على الثالثة منبره صلى الله عليه وسلم، فلما توفي لمقام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره نزل أبو بكر درجة، فلما توفي أبو بكر نزل عمر درجة، فكان يخطب وهو قائم عوض، ولكن عمر كان رجلا طويلا جدا من الخطاطين الذين إذا ركبوا على الخيل خطت أرجلهم من طوله رضي الله عنه، فلما جاء عثمان رضي الله عنه رجع لحال النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح الناس مستنين بسنة عثمان، ولذلك لما أنكر بعض الناس على عثمان ذلك قال لو أن كل امرئ نزل درجة لما خطب أهل زماننا إلا في الأرض السابعة، فالناس الآن مستنون بما فعله عثمان رضي الله عنه من الاستنان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب من فقه هذا الحديث أيضا أن هذا الحديث دليل على أن قراءة القرآن في خطبة الجمعة واجب، يجب أن تقرأ آية على الأقل، وأكمل ما يقرأ أن تقرأ سورة كاملة. وقد نقل أبو بكر الريابي بإسناد يقبل التحسين خطبة كاملة لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وما تعرف خطبة كاملة من أولها إلى آخرها منقولة عن أحد من الصحابة إلا هذه، وهذه الخطبة كلها آيات فقط إلا الدعاء، كلها آيات، كلها آيات. ولو أن امرأة خطب بها وقد خطب بها امرؤ لأنكر الناس عليه أن لم يتكلم شيئا من حديث البشر، مع أن أعظم وأجل وأفضل ما يعظ به هو كلام الله عز وجل، ولذلك يجب على الخطيب أن يكون أغلب خطبته آيات من كلام الله عز وجل ثم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهما الأصل وهما الأساس وهما النور الذي يكون كل شيء تابع لهم بعد ذلك. الجملة الأخيرة أو المسألة الأخيرة تؤخذ من هذا الحديث، وهو ظاهر الحديث أنه مستحب للمصلي أو للخطيب أن يخطب بصورة قاف، وأن يتعاهد الناس بها بأن يقرأها بين الثينة والأخرى، كما أن هذا الحديث يدلنا على مقدار طول خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا إنه كان يقرأ بصورة قاف خطبة يخطب بها مع زيادة حمدلة وشيء يسير مما يزيد عليه، تعرف مقدار طول خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قدرت قراءة سورة قاف فإنها في الغالب تصل إلى 15 دقيقة، غالبا 15 دقيقة للمتمهل والمترسل، وأما حال الحدر فإنها تأخذ أقل من ذلك. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. قال: وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة، المراد بالكلام الكلام المقصود، إذ ليس كل صوت يخرج من الشخص يعد كلاما. وتقدم معنا في باب مبطلات الصلاة أن ما يصدر من الشخص 3 أنواع: إما أن يكون كلاما مفيدا نافعا، يعني مفيدا أي يعني يستفاد منه معنى الكلام، أو أن يكون مجرد الصوت كالنحنحة ونحوها، ولو بان حرفان فإنه لا يسمى كلاما. إذن فالمقصود بالكلام هو الكلام الذي يكون له معنى أو يدل على شيء، وقد سبق تقسيمه في محله. قوله يوم الجمعة والإمام يخطب، أي المراد به خطبة الجمعة فقط، إذ الخطيب يخطب في خطب كثيرة جدا، يخطب كما سبق معنا ابن مسعود كان يخطب يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر في أحيان كثيرة. الذي يلزم فيه على سبيل الوجوب بالإنصات إنما هو يوم الجمعة، والعيدان ليس مثله، لأن العيد حضورها مستحب وليس واجبا، وليس واجبا، لكن لا يفسد على الناس استماعهم للخطبة برفع صوته بالحديث. استماع خطبة العيد مستحب فيجوز الخروج، بخلاف خطبة الجمعة فإنها واجبة. قال: والإمام يخطب، أخذ منه الفقهاء أن الإمام إذا لم يكن يخطب فإنه يجوز الكلام، ولذلك يقولون إذا كان في وقت جلوسه قبل الخطبة، في وقت جلوسه قبل الخطبة جاز الحديث، وفي وقت جلوسه بين الخطبتين يقول يجوز الحديث، نص على ذلك جماعة، أي في حال عدم كلامه، في حال عدم كلامه، وإن كان الأولى أن يسكت فيه جميعا. قال: فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا هو قصد المصنف بأن هذه الجملة مفسرة لما بعدها، فإن قوله كمثل الحمار يحمل أسفارا أي أنه لا ينتفع بكلام الخطيب. وبناء على ذلك فإن الفقهاء يقولون إن من لا يستمع للخطيب لأن كان بعيدا، مثل الناس صلوا الآن في المسجد الدورين، فالدور العلوي قد ينقطع الصوت عنه، ينقطع الصوت، أو يكون المرء خارج المسجد فلا يستمع الصوت، يقولون يجوز له أن يتكلم إذا كان هو ومن بجانب لا يستمعون. أما إذا كان لا يستمع لصمم وغيره يستمع، لا يتكلم لكي لا يفسد على غيره. طيب، إذن فقوله كمثل الحمار يحمل أسفارا، المقصود أنه لا ينتفع بهذا الأمر، لا ينتفع بالخطبة ولا يتحقق له الأجر. قال: والذي يقول أنصت ليس له جمعة، ليس له جمعة أو ليست له جمعة. قوله ليست له جمعة تحتمل معنيين: إما أنه لا تصح صلاته جمعة، لا تصح الصلاة مطلقا، وإما أن نقول ليس له أجر من حضر صلاة الجمعة، ليس له أجر من حضر صلاة الجمعة. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: ولا يصح عن أحد خلاف في أن المراد به المعنى الثاني دون الأول. قال، يقول ابن رجب: ما يصح أن أحد من فقهاء السلف من المتقدمين، هذا هو قصده، لأن هو في فتح الباري كما تعلمون إنما يقصد الخلاف المتقدم دون الخلاف المتأخر، يقول لا يصح عن أحد أنه قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليست له جمعة أن معناها ليس له أن صلاته الجمعة غير صحيحة فيلزمه إعادتها ظهرا. قال لم يقله أحد، بل يصلي مع الإمام ركعتين وتجزئه باتفاق كما حكى. قال وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين. طبعا قال رواه أحمد بإسناد لا بأس به. طبعا هذا قول لا بأس به تعرفون عند المحدثين في خلاف في دلالة معنى لا بأس به، فبعضهم يحمله على دلالة الحديث، وبعضهم يقول هو منزلة بين منزلة الحسن والصحيح وهكذا. وأما هذا الحديث فهو حديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد، فقد ضعفه جماعة من أهل العلم ومنهم أحمد بن عبد الهادي في التنقيح، فإنه ضعف هذا الحديث وقال إنه قد جاء من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي، ومجالد هذا مضعف ضعيف، بل حكم بأنه متروك. طيب قال وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، فقد لغوت بمعنى أن المقصود بأنصت الإشارة لنوع من أنواع الكلام، ليس المقصود ذات أنصت، هذا من جهة أولى. والجهة الثانية أن المقصود حال خطبة الإمام، والأمر الثالث أن قوله فقد لغوت أي ذهب أجر الجمعة، ذهب أجر الجمعة أو أجر استماع خطبة الجمعة. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا، أنه لا يجوز لمن يستمع الخطبة خطبة الجمعة أن يتكلم والإمام يخطب، ما يجوز مطلقا. وعرفنا قيد وقت المنع وهو حال الخطبة وعند الاستماع إليها أو قدرة على سماعها، وبناء على ذلك من لم يستطع السماع لبعد أو انقطاع صوت، أو كان الإمام غير خاطب غير ليس وقت خطبة قبل الخطبة أو بعد انتهائها أو بين الخطبتين، فإنه يجوز الكلام فيه لأنه ليس متعلقا به النهي. نعم. صلى الله عليه وسلم. وأجاب إخوان تأثر منه يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقف فقال صليت؟ قال لا. قال قف وصلي ركعتين متفق عليه. نعم، هذا الحديث متعلق بالذي قبله، فجاء عن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة، هذا الرجل سمي في غير هذا الحديث بأنه سليك الغطفاني رضي الله عنه، قال والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب أي حال خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليت؟ هل صليت؟ فقال لا. قال قم فصلي ركعتين. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان مهمتان. المسألة الأولى ما يتعلق بالحديث السابق لها، أن هذا الحديث استثناء من الحديث السابق، فإن الفقهاء يقولون لا يجوز للمأموم أن يتكلم والإمام يخطب إلا للإمام أو لمن كلمه الإمام فقط، هذا هو الاستثناء. لا يجوز للمأموم أن يتكلم حال خطبة الإمام إلا للإمام، بأن يبتدئ الكلام يحدث الإمام مباشرة أو لمن كلمه الإمام، يعني الإمام حادثه. وحديث جابر هذا يدل على الصورة الثانية وهو من كلمه الإمام، وأما من كلم الإمام فمثل حديث أنس رضي الله عنه في الاستسقاء، وسيمر معنا إن شاء الله في الدرس القادم، أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب فقال يا رسول الله أجدبت الأرض الحديث، أتكلم للإمام سواء كان المبتدئ الإمام أو المؤمن. وبناء على ذلك أخذ العلماء رحمهم الله تعالى أن الإمام إذا أخطأ في خطبة الجمعة في آية فإنه يجوز الفتح عليه، كما قلنا إنه يجوز الفتح على الإمام في الصلاة، ما يجب الفتح على الإمام في الصلاة، مر معنا في غير هذا الموضع، لكن يعني نقول بين الجواز وبين المشروعية مطلق المشروعية. كذلك حال خطبة الجمعة إذا أخطأ في آية وكان مرتجلا مثلا فإنه يرد عليه ويفتح عليه فيها. طيب هذا من أنواع الكلام الإمام. طيب هذه المسألة. المسألة الثانية التي يؤخذ من هذا الحديث أن هذا الحديث دليل على استحباب صلاة ركعتين لمن دخل المسجد، لمن دخل المسجد وكان الإمام يخطب، وهذا قول عامة أهل العلم إلا أبا حنيفة النعمان عليه رحمة الله، فإنه كان يقول لا يستحب لعموم الأحاديث التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجلس رجلا قد دخل المسجد فآذى الناس. قال وأما حديث جابر وهو حديث سليك فإنه محمول على الخصوصية له، لكن نقول هو يدل على الاستحباب، هذا واضح جدا. لكن عندنا مسألتان مهمتان. طبعا الاستحباب حتى وإن كان الإمام يخطب، والقصد بهذا الحديث الاستحباب وقت الخطبة، وأما مطلق الاستحباب بتحية المسجد فإن عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، ومر معنا في صلاة التطوع. طيب عندنا مسألتان مهمتان متعلقتان بهذا الحديث بخصوص المسألة الأولى، وهي قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل قم فصلي. وقد سبقت معنا قاعدة ذكرناها قبل أن الأصل، شوف القاعدة، أن الأصل في السنن إذا فات محلها ألا تقطع إلا ما ورد النص به، وهي سنتان: سنة الوتر وسنة السنة الراتبة فقط، هي التي وردت السنة بنقلها، تكلمنا عنها بالتفصيل، وذكرت لكم أن الرواية الثانية أن الوتر لا يقضى إلا إلى الإقامة فقط، وبعد الإقامة لا يكون قضاء وإنما يكون استحبا له. ذكرنا آخر درس أظن قبل الإجازة أنه يكون هناك بدل، ما هو بدله؟ صلى شفعا فتكون ضحا لمن اعتاد صلاة الليل ولكن فاته. تكلمنا عن هذا الدرس قبل درس التقريب. طيب يهمنا هنا مسألة في قضية أننا قلنا إنها السنة إذا فات محلها، وقد ذكروا أن تحية المسجد تفوت بالجلوس قبل أن يجلس، إذا جلس فات محلها، أليس كذلك؟ طيب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم؟ فبعضهم أحسن ذكرها في شرح العمدة، فبعضهم قال إن هذا كان من باب التعليم، من باب التعليم، وبعضهم قال إن سليك رضي الله عنه لم يستوي جالسا ويطمئن في جلوسه اطمئنانا كاملا، وإنما كان في أول جلوسه وما قارب شيء أخذ حكمه، فهو قريب من القيام، ولكن نحن نقول ما لم يبدأ في الركن الذي بعد كما ذكرنا في سجود السهو. ومنهم من قال إن فوات المحل يكون بطول الجلوس لا بجلوس القدم، وهذه تكلمنا عنها بتوسع في شرح العمدة لما ذكرنا هذا الحديث. المسألة الثانية معنا في هذا الحديث، وهي قضية أننا تكلمنا قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب أحيانا قبل الزوال كما نعلم، وكان يخرج من صلاته ويتتبعون الفيء، مما يدل على أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أحيان كثيرة في وقت قيام قائم الظهيرة وهو وقت نهي. واضح؟ من كان معنا في الدرس الماضي من بعض الأخوة ما حضر، تكلمنا في الدرس الماضي أن من فرضات الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد، أنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال، أليس كذلك؟ وقلنا إن هذا صحت فيه أربعة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، وثبت عن الخلفاء الأربعة جميعا أنهم كانوا يصلونها قبل الزوال. فمن صلى الجمعة قبل الزوال، من صلى الجمعة قبل الزوال في أحيان كثيرة تكون الخطبة في وقت النهي وهو عند قيام قائم الظهيرة. هذا الرجل ربما كان حضوره في وقت النهي، فهل نقول إن يوم الجمعة فيه وقت نهي أم لا؟ نقول لا، هذا الوقت وهو قيام عند قيام قائم الظهيرة قبل الزوال يوم الجمعة لمن حضر صلاة الجمعة لا نهي فيه، فيجوز أن تتنفل فيه، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وهو قائم يصلي فيستحب أن تصلي قبل صلاة الجمعة إلى أن يقوم الخطيب ولو وافق وقت نهي، فلا وقت للنهي يوم الجمعة عند قيام قائم الظهيرة. نعم، هذان الحديثان فيما يقرأ بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الجمعة، فجاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صيغ، ذكر المصنف صيغتين سنذكر الثالثة معها. أول هذه الصور أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، وهذا الحديث في مسلم، أي أنه يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة كاملة ويقرأ في الركعة الثانية سورة المنافقين كاملة. وليس المقصود أن يقرأ الآية التي فيها ذكر الجمعة أو يقرأ الآيات التي فيها ذكر المنافقين فقط، بل السورة كاملة. ولذلك يقولون إنه لا تتحقق السنة إلا بقراءة السورة كاملة، وأما قسم السورة الواحدة بين الركعتين فلا تتحقق به السنة مطلقا. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وجاءت صيغة ثالثة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة وفي الركعة الثانية بالغاشية، وهذا يدلنا على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للثلاث. وآكد هذه الصيغ أو آكد هذه القراءات الثلاث نقول آكد هذه القراءات الثلاث حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، لأنه قال كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة، فكان مسلم يقرأهما في العيدين وفي الجمعة. بل قد جاء في رواية في الصحيح أن النعمان رضي الله عنه قال وإذا اجتمع العيد والجمعة قرأ فيهما معا في الصلاتين، قرأ فيهما بسبح وهل أتاك حديث الغاشية. ولذلك يقولون الفقهاء دائما يذكرونها على سبيل التقديم، وما بعده يقولون ويجوز غيره. وعندنا قاعدة في معرفة كلام الفقهاء أنهم إذا لم يرجحوا فإن أول ما يذكرونه مقدم هو الأولى دائما، إذا ذكروا خلافا على روايتين ولم يرجح بينهما فالمقدم منهما هو الأول، وإذا ذكروا صورا فإنهم يذكرون الأول فهو المقدم ترجيحا له، دائما المقدم معنى أنهم يذكرونه أولا. طيب، إذا عرفنا هنا السنة في قراءة الجمعة. عندي مسألة ثانية، يعني سيرتان. مسألة الأولى ما ذكرنا في بعض روايات حديث النعمان أنه إذا اجتمع الجمعة والعيد فإنه يقرأ فيهما معا. المسألة الثانية كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلازم سورة معينة بالقراءة ويلتزم هذا وخاصة في يوم الجمعة، لا شك أن هذا لمعاني عظيمة وحكم جليلة. الأمر الأول للمعاني التي احتوتها هذه السور، فمن تأمل في هذه السور وجد فيها معاني جليلة جدا على قصرها وكونها موجزة، هذا واحد. الأمر الثاني يدلنا على أن الخطيب مهما تكلم ومهما قال فإن الناس سيملون كلامه، بخلاف كلام الله عز وجل، فإننا نستمعه نفس السورة في كل أسبوع في كل جمعة ومع ذلك لا يمل منه من يتأمل، سيكتشف معاني جديدة لم يكتشفها قبل. ولذلك جاء في حديث الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه في الترمذي قال لا يخلق على كثرة الرد، القرآن لا يخلق على كثرة الرد. الشعر مهما كان بليغا فصيحا لو استمعته خمسا وستا وعشرا لمللته ومججته، وأما القرآن فإن كنت عالما باللسان أو ممن حبب الله عز وجل لك هذا الكتاب فإنك لا تمل من سماع سورة ترددها وتكثر من قراءتها. ولذلك ذاك الرجل في حديث معاوية بن الحكم كان يردد سورة واحدة وهي قل هو الله أحد. والحقيقة إنما يستشعر هذا المعنى من يتأمل في كلام الله عز وجل، لا بد إنسان يتأمل في كلام الله عز وجل، يتأمل في المعاني، هذا هو المقصود. ليس المقصود التأثر بالألحان وإنما التأثر بالمعاني فإنها هي المقصودة. إذن فمن حكم تخصيص صور بعينها أنك تعلم أن كلام البشر يخلق على كثرة الرد، وأما كلام الجبار جل وعلا فلا يخلق على كثرة الرد. وصدقني لو تأملت في هذه السورة كل جمعة لتجدن معاني لم تكتشفها قبل، من جهة إن كنت يعني مما فتح الله عز وجل عليك في لسان العرب وفتح الله عز وجل عليك في التفكر وفي النظر وغير ذلك. والأمر الثاني لتجدن لها أثرا في قلبك لم يكن موجودا في الأسبوع الذي قبله. وهكذا هذا حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة وقال صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصلي فليصلي، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. طبعا هذا الحديث نبدأ بحديث في طبعا حقيقة قول الحافظ رحمه الله تعالى إن ابن خزيمة قد صحح فيه نظر، فإن ابن خزيمة طبعا هم يقولون إن ابن خزيمة وابن حبان تصحيحهم تصحيح التزامي، بمعنى أن ما ذكروه في كتبهم، ابن خزيمة في كتاب الصحيح وابن حبان في كتاب التقاسيم والأنواع الذي رتبه ابن بلبان في الإحسان، إن كل ما ذكره في كتابه هذا فهو تصحيح التزامي، لأنه ذكر في أوله أنني لا أذكر في هذا الحديث إلا ما صح إسناده، ومثله يقال في الصحيحين ومثله يقال في الأحاديث المختارة للضياء وهكذا، التزم التصحيح في بداية الكتاب. والمصنف رحمه الله تعالى لما رأى ابن خزيمة قد روى هذا الحديث استصحب الأصل وهو قضية أن كل ما يريده ابن خزيمة فهو تصحيح له، وهذا غير صحيح، لأن ابن خزيمة لم يجزم بتصحيحه، فإن ابن خزيمة ربما المصنف الحافظ وجده في بعض الكتب رواه ابن خزيمة فقال مدام رواه ابن خزيمة فقد صحح، ولكن الصحيح أن ابن خزيمة لما روى هذا الحديث قال بهذا اللفظ: إن صح الخبر، إن صح الخبر فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة أحد رواة الحديث بعدالة ولا جرح. إذن فابن خزيمة بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى لم يصح هذا الحديث وإنما علقه، لكن عن عموم هذا الحديث يعني إياس هذا لم يعرفه ابن خزيمة وعرفه غيره. وقد نقل الحافظ في التلخيص الحبير أن الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى شيخ البخاري قد صحح هذا الحديث. طيب، هذا الحديث استدل به فقهاء الحنابلة على مسألة تعد من مفردات المذهب لم يوافقهم فيه غيره، وهذه المسألة هي أنه إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد في يوم واحد، يعني كان يوم العيد يوم جمعة، فإن الجمعة تسقط عمن حضر صلاة العيد مع الإمام، تسقط عمن حضر صلاة العيد مع الإمام، ويسقط حضورها ولا يسقط وجوب الصلاة على العموم. وبناء على ذلك فإن الجمعة تجب على من لم يحضر وتجب على الإمام نفسه، وذلك يقولون إن حضر يجب على الإمام أن يحضر صلاة الجمعة فيحضر، فإن اجتمع معه العدد المعتبر، اجتمع معه 40 وجب أن يصلي بهم 40، أن يصلي بهم الجمعة، وإن لم يحضر صلى بهم الأخرى، ومن عداهم تجب عليهم الخروج. وهذا الحديث وهذا القول مفردات المذهب كما ذكرت لكم، وحديث الباب حديث زيد بن أرقم نص فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثم رخص بالجمعة وقال من شاء أن يصلي فليصلي، وقد جاء له ما يعضده من حديث أبي هريرة وغيره. والفقهاء يقول أن هذا الحديث متجه الخطاب به للمأمومين وليس للإمام، وأما الإمام فإنه تجب عليه صلاة الجمعة. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أبي هريرة أنه قال: وأما نحن فمجمعون، أي مصلون الجمعة، فدل ذلك على أن صلاة الجمعة واجبة على الإمام، نحن أي الإمام يقصد به، وإنا مجمعون يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلوات الله وسلامه عليه. ولما سبق في حديث النعمان بن بشير قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتمعت الجمعة والعيد قرأ فيهما، فدل على أنه لم تكن تسقط صلاة الجمعة عن العموم، بل يصلي بعض الناس وبعضهم لا يصلون وهكذا. نعم. صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث يتعلق بالسنن المتعلقة بصلاة الجمعة، وقد سبق معنا في أول هذا الباب أن الفقهاء يقولون إن صلاة الجمعة ماذا؟ ليست بدلا عن الظهر، أليس كذلك؟ قلنا إنها ليست بدلا عن الظهر، وإنما الظهر بدل عنها لمن لم يصلها، إما سقط وجوبها عنه أو فاتته، الظهر التي تكون بدل عنها، والجمعة ليست بدل عن الظهر. وينبني على ذلك أحكام كثيرة بالعشرة، فصل 30-40 مسألة ربما، من هذه المسائل تتعلق بها مسألة هذا الحديث، وهي السنن القبلية والبعدية لصلاة الجمعة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. قال: رواه مسلم. فهذا يدل على استحباب صلاة أربع ركعات بعد الجمعة، استحباب صلاة أربع ركعات من باب السنية لا على سبيل الظهر، لا شك ليست يعني ظهرا، وإنما هي من السنة. ومن قال إنها ظهر كما قال به بعض المتأخرين جدا جدا، يعني بعض المتأخرين جدا جدا، يعني بعد 900 أو 1000 ربما بعد ذلك، فإن بعض الناس ابتدع بدعة وهو أنه إذا صليت الجمعة يصلى بعدها الظهر أربع ركعات، وينسبون ذلك تخريجا لقول الشافعية، وهذا قول باطل. الشافعي وأئمة الشافعية براء منه، لم يقل أحد إنه صلى الجمعة وبعدها الظهر كما يوجد في بعض الأمصار، وبعض يعني أعيان تلك البلدان ألا فيها رسالة مطبوعة في قضية أنها تصلى الظهر بعده، ومن جهله استدل بهذا الحديث. إن المقصود بالأربع ركعات هنا أي السنة، السنة. طيب، في هذا الحديث من الفقه مسألة، وهي قضية ما هي السنة البعدية للجمعة. الجمعة له سنة قبلية وله سنة بعدية. أما السنة القبلية فإن الجمعة ليست لها سنة قبلية، المذهب نص العلماء أنه ليست لها سنة قبلية، بل يقول رواية واحدة بعض، بمعنى أنه يشرع مطلق التنفل يوم الجمعة كما جاء في حديث أبي هريرة ذكرت لكم. فلا تقول إن السنة القبلية ركعتان أو أربع، لا، الجمعة لمن صلى الجمعة ليس لمن صلى الظهر، لمن صلى الجمعة مع الإمام ممن وجبت عليه أو غيره لا يصلي قبلها سنة قبلية، ما في ركعتين ولا أربع، وإنما يستحب مطلق التنفل فتصلي حتى يدخل الإمام، هذا القبلي وهي سهلة. أما السنة البعدية فهي التي جاءت في حديث أبي هريرة، ففي حديث أبي هريرة أنه قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، فليصلي بعدها أربعة، والفات في التعقيب أي بعدها، فهي متصلة بها. ففي حديث أبي هريرة أن السنة البعدية أربع ركعات. في الصحيحين حديث آخر جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة، شوف نص الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف إلى بيته فيصلي ركعتين. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى ركعتين، وعليه الصلاة والسلام مرة صلى أربعا، فكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ على الطريقة التي اتفقنا عليها أننا نذكر الرواية الأولى والثانية في هذا فهم هذا الحديث. الرواية الأولى وهي معتمدة عند فقهاء المذهب أنهم يقولون إن هذه سنة وتلك سنة، فهذا من اختلاف التنوع، فهو من اختلاف التنوع، فيجوز للمصلي سواء كان إماما أو مأموما أن يصلي ثنتين في بيته، وأن يصلي يعني عفوا ما قلنا في بيته، أن يصلي ركعتين سنة بعدية بعد الجمعة، أو أن يصلي أربعا بعد الجمعة، يجوز له يصلي ثنتين أو أربع، هو حر في بيته في المسجد سواء، فهو من اختلاف التنوع، مرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثنتين، ومرة صلوات الله وسلامه عليه صلى أربعا. طيب، بل قالوا هناك احتمال أنها سنتان مختلفتان، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ثنتين وصلى أربعا، ولذلك يقولون إن السنة البعدية يوم الجمعة أقلها ثنتان وأكثرها ست. ثنتان عرفنا دليلها حديث ابن عمر في الصحيحين، وأربع عرفنا دليلها حديث أبي هريرة في مسلم، وست من جبناها؟ قالوا لاحتمال الجمع للحديثين، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لأصحابه، فنجمع بينهم فنقول ست. وقولهم هذا متفق على أصول أحمد وهو قضية الجمع بين الأحاديث، فنعمل الأحاديث معنا الرواية، وهذا الرأي رجح كثير من شيخنا من الشيخ عبد العزيز، لكن كان يرجح هذا المذهب. الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين أنه يقول إنما هو اختلاف حال ليس اختلاف تنوع، فيقول إن من صلى الأربعة في المسجد فيقول إن من صلى السنة البعدية في المسجد يصليها أربعا، ومن صلىها في بيته فإنه يصليها ثنتين، فإنه يصليها ثنتين. والحقيقة هذا أخذها الشيخ من قول ابن عمر رضي الله عنه كان لا يصلي بعد الجمعة شيئا، يصلي بعد الجمعة حتى يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين. وهذه ربما يعني قد نقول إن هذا الوصف طردي وسنذكر فائدته بعد قليل. إذن عرفنا الروايات في الجمع بين الحديثين. المسألة الأخيرة في قوله إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، فليصلي بعدها أربعا، هذه الفاء تفيد ماذا؟ التعقيب. قد ذكرنا قبل في السنن الرواتب أن السنة أن تكون عقب الفريضة مباشرة، أن تكون عقب الفريضة مباشرة، إلا أن مستحب الفصل كما سيأتي الحديث معاوية بعد قليل. لكن هذا الحديث يقول الفقهاء إن استحباب الصلاة أربعا في المسجد خاص بالمأمومين دون الإمام، ولذلك يقول ابن رجب في فتح الباري أن الصلاة في المسجد لا تستحب للإمام بعد الجمعة، الإمام لا يستحب له أن يصلي بعد الجمعة في المسجد وإنما في بيته، وجه واحد الإمام. أما المأمومون فإنه يعني ثبت به السنة كما في حديث أبي هريرة معاوية القاسم، لكن يجوز له، الجواز يجوز ليس ممنوعا منه. وهذا ذكره أظن وجه واحد ذكره في فتح الباب. نعم. الأفضلية النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها كما في حديث ابن عمر. وأما حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم الجمعة، ماذا يقول ابن عمر رضي الله عنه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الجمعة حتى يرجع إلى بيته. الأفضلية أن تكون السنة البعدية للإمام بخصوصه في بيته. وأما حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا فهو محمول التعقيب فيه على المأموم أو التعقيب في البيت للإمام. صلى الله عليه وسلم إذا هذا حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية ابن سفيان أو ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة، فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، يعني لا تصلها بصلاة أي لا تصلي بعدها صلاة متصلة بها، بل اصل بين الفريضة وبين النافلة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أمرنا وهذا أمر، قال ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، أي نخرج من المسجد. قال رواه مسلم. هذا الحديث الصحيح، ويعني لا وجه، يعني نحن قاعدة أن الأصل أن ما في الصحيحين قد جاوز القنطرة فلا قدح فيه. طيب، هذا حديث معاوية رضي الله عنه يدل على مسألة، وهي قضية أن المرء إذا صلى فإن السنة والأكمل له أن لا يصلي بعدها نافلة مباشرة، بل يفصل بين الفريضة وبين النافلة إما بكلام أو بانتقال، والانتقال معناه حتى يخرج، ليس الخروج من المسجد وإنما يخرج من مصلى، يخرج من مصلى. ومعنى الخروج من المصلى، نحن قلنا قبل إن المصلى والمسجد يطلق على أمرين، يطلق على المكان المحاط ويطلق على البقعة، جعلت لي الأرض مسجدا، مسجدا أي أصلي فيها ليس مكانا محاطا. فقوله يخرج أي عن بقعته، ولذلك سنذكر أقل ما يسمى كلاما وأقل ما يسمى خروجا وانتقالا. هذا الحديث لو تأملنا فيه فإن فيه خصوصا من جهتين. الخصوص الأول أن معاوية رضي الله عنه قال إذا صليت الجمعة، قال فهو خاص بالجمعة فقط دون غيرها من الصلوات، وهذا قال به بعض أهل العلم، ولكن الفقهاء لم يعملوا هذا الخصوص، وإنما يقولون صلاة الجمعة وصف طردي، فالجمعة وغيرها من الصلوات مثلها، وغيرها من الصلوات الفرائض مثلها. الخصوص الثاني هو المهم عندنا، أن هذا الحديث قالوا متجه للإمام فقط، لأن السائب بن يزيد رضي الله عنه كان إماما، ولذلك نص الإمام أحمد على أن هذه السنة وهي سنة الانتقال بعد الفريضة قبل صلاة النافلة أو الكلام إنما هو خاص بالإمام فقط، قال وأما المأموم فإنه يجوز. المأموم يجوز أن يصلي في مكانه، نص الإمام أحمد عليها، قالوا هذا الحديث إنما هو خاص بالإمام. ودليلهم على هذا التخصيص قالوا إن المنفرد الذي يصلي الفريضة وحده لا شك أنه يجوز له أن يصل بها الصلاة، فإنك إذا صليت السنة القبلية، إذا صليت السنة القبلية قد تصلي الفريضة في مكانها. فذلك يقول إن المنفرد والمأموم يجوز لهما أن يصلي النافلة في نفس مكانهما، ما يعني لا ينتقل منه ولا يتكلف في مقامه يصلي، هذا يجوز. ولذلك المذهب عندهم أن هذا الحديث خاص بالإمام، وأما المأموم فإن صلاته في مكانه ليس مكروها مثل الإمام، الإمام مكروه، وإنما هو خلاف الأولى. من يقول سنة؟ خلاف الأولى، خلاف الأولى فقط، وليس مكروها، وليس مكروها بخلاف الإمام فإنه مكروه. طيب، طبعا هم استدلوا أيضا بحديث المغيرة، جاء في حديث المغيرة أن هذا الحكم خاص بالإمام. الرواية الثانية في المذهب قالوا إن هذا الحديث ظاهره يشمل الإمام والمأموم، وهذا الذي رجح الشيخ تقي الدين وابن رجب، فإنهما مالا إلى أن الانتقال مستحب للإمام والمأموم معا وليس خاصا بالإمام. قالوا ولأن المعنى لكي لا يظن، طبعا المذهب لماذا قال من خاص بالإمام، قالوا لكي لا يظن المأمومون أنه قد فاتته ركعة، أليس الإمام أحيانا مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين فانفتل من ركعتين وقد بقيت ركعتان، حيث أبي هريرة حيث اليدين، فإذا قام قد يظن بعض الناس أنه قد فاتته ركعة وأنه قد نسي، فلذلك إذا فصل بينها بكلام أو بانتقال من مكانه فإنه يذهب الشك والخطأ عن المأمومين، وأما غيره فلا يوجد هذا الاحتمال. طيب، المسألة الأخيرة عندنا، ما هو أقل ما يسمى فصلا بين الفريضة والنافلة؟ جاء عن الأوزاعي رحمة الله عليه، وهو إمام يعني يقول ما أخرجت بيروت لا قبله ولا بعده عالما مثله، إمام أهل الشام عليه رحمة الله تعالى، أنه قال إن أقل ما يسمى انتقالا وخروجا أن يزيل قدميه من مكانه، أن يزيل قدميه من مكانه، أو يتربع بعد ثلاثة، أو يتربع فيتربع بعدها. قال لأن التربع هو تغيير في الهيئة، فإذا تربعت في مكانك يعتبر انتقالا بعد ذلك يجوز. هذا أقل قيد رأيته، هذا ذكره نقله ابن حجر عنه في فتح الباري، ولا أدري هل يوافقه غيره من أهل العلم أم لا. للمقصود الانتقال من مكان، قال ولو تغير تزيل قدمك من مكانها يمينا أو شمالا، هذا قيد الأوزاعي ولا أعرفه عن غيره. طيب، المسألة الأخيرة عندنا في قضية أن بعض الفقهاء وهم الحنفية كانوا يرون أنه يستحب في السنن البعدية أن تكون متصلة بالفريضة مباشرة، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي، وذلك يكون يستحب من حين تسلم صلاة العشاء تقوم مباشرة فتصلي بعدها سنة بعدية. وأما الجمهور فإنهم يقول لا، فإن المستحب أن السنة البعدية في صلاة الظهر والمغرب والعشاء أن تفصل عن الفريضة بالذكر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن بعد الفرائض يأتي بالسنة مباشرة، وإنما كان يستغفر الله في حديث ثوبان وعبد الرحمن بن عوف وعائشة، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فيستحب الفصل بذكر الله عز وجل. وأما الانتقال من المكان أو كلام الناس فهذا هو الخلاف ذكرناه قبل قليل في قضية أهو خاص بالإمام أم هو عام له وللمؤمن. صلى الله عليه وسلم وعلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل بعد الجمعة فصلى ما كبر له ثم صلى حتى يبلغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه كبر له ما بين وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، رواه مسلم. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل، نأخذها يعني جملة جملة. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اغتسل، المراد بالاغتسال هو تعميم البدن بالماء، ولذلك يقولون اشتق منه الغسل. وقد ذكر ابن أبي الفتح البعلي صاحب المطلع أنه استخدام الغسل لهذه الهيئة التي نعرفها لا توجد إلا عند الفقهاء ولا توجد في لغة العرب، لا يسمى اغتسالا، لكن غسل هذا موجود في كلام الفقهاء، اشتقوا هذا الشيء وجعلوه متعلقا بهذا المعنى، سمى غسلا نعم بلسان العرب، سمى اغتسالا، وأما غسلا بالضم فإنما يوجد عند الفقهاء فقط. طيب، المراد بالاغتسال تعميم البدن، لكن اغتسال يوم الجمعة لا يتحقق كمال الأجر فيه بالتعميم فقط، بل يكون تعميم مع زيادة التنظيف. ولذلك جاء في حديث أوس بن أبي أوس الحدثاني عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من غسل واغتسل، والصواب بالتسهيل لا بالتشديد، كما نص على ذلك الخطابي في إصلاح غلط المحدثين، من غسل وليس من غسل، فصوب من غسل. ومعنى قوله من غسل أي غسل رأسه بخطمي أو إشنان، وفي هذا الزمان بصابون أو شامبو ونحوه، مما يدلنا على أنه يستحب التنظف بالمنظفات يوم الجمعة والدلك. والفقهاء يقولون إنما يستحب زيادة السدر أو المنظفات وما يتعلق بها في موضعي، الموضع الأول مستحب يوم الجمعة، يعني تأكد الاستحباب يوم الجمعة، والموضع الثاني مستحب عند الاغتسال من انقطاع الحيض، هذا الموضعان هما الذي يستحب فيه، ومع ذلك فإن الاغتسال عام، وإنما راعوا الدلف مراعاة لخلاف المالكية. طيب، التعميم ووجود المنظفات واحدة في الأجر إلا في هذين الموضعين ذكرت لكم لورود النص بهما. إذا المقصود يوم الجمعة مطلق الاغتسال وهو فاضل. طيب، هذه الجملة التي أتى بها المصنف ذكرها، نقلها من صحيح مسلم حيث أبي هريرة، هذا نقله من مسلم، وترك المصنف رواية أخرى في الصحيحين من حديث أبي هريرة، من حديث أبي صالح عن أبي هريرة، وبنفس النص لكن مع تغيير الجملة الأولى، وهي قول أبي هريرة رضي الله عنه من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، هذه اللفظة في الصحيحين وهي التي اختارها البخاري، وأما اللفظة التي ذكرها المصنف فهي من مفاريد مسلم. واستدل الفقهاء بالرواية التي في الصحيحين على أن اغتسال يوم الجمعة مستحب وليس بواجب، وبناء على ذلك قالوا إن المراد بالاغتسال إما على سبيل الاستحباب تعميم البدن، وإما المراد بالاغتسال الوضوء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، في أحد التوجيهات أن المراد بهذا الاغتسال هذا إنما المراد به الوضوء، إنما المراد به الوضوء، مثل ما وجه به بعض الفقهاء حديث أن من غسل ميتا فليغتسل أي فليتوضأ، فإن من المذهب يرون أن من نواقض الوضوء تغسيل الميت، حملوا الاغتسال هنا على معنى الوضوء فيكون هذا بالفعل. طيب، إذن قوله من اغتسل، الرواية الأخرى تدل على أن الاغتسال مستحب وليس بواجب، وهو قول عامة أهل العلم. قوله ثم أتى الجمعة، هذه تدلنا على أمرين، الأمر الأول أن استحباب غسل الاغتسال يوم الجمعة إنما هو لمن حضر الصلاة، وأما من لم يحضر الصلاة فلا يستحب له الاغتسال، لأن الحكم مترتب على مجموع الاثنين الاغتسال والإتيان للجمعة، فمن فاتته لم تجب عليه صلاة الجمعة من مريض وامرأة وغير ذلك ما سيأتي بعد قليل، لا نقول استحب في حقك الاغتسال، وإن كان من الفقهاء من قال إنه مستحب للجميع، لكن ظواهر النصوص التي تدل عليه إنما هو متعلق بمن أتى الجمعة. المسألة الثانية أن هذا الحديث أخذ منه وقت اغتسال الجمعة، فأخذ منه بعض الفقهاء وهم المالكية، وليس عادة أن نذكر خلافا لكن لنعرف الاستدلال وما هو التوجيه، أخذ منه فقهاء المالكية أن اغتسال الجمعة إنما يكون عند الرواح، عند الرواح يعني إذا ذهبت لصلاة الجمعة اغتسل، ولذلك يقولون إن من اغتسل في بيته ثم رقد نعم ثم ذهب لصلاة الجمعة لم يكن الاغتسال يعني موفيا بالغرض المستحب، قالوا لأنه يكون عند الرواح عندما تذهب لصلاة الجمعة. ومشهور المذهب أن الاغتسال متعلق باليوم، ويدل على ذلك الرواية الصريحة في عند أهل السنة حيث أوس بن أبي أوس الحدثاني من غسل واغتسل يوم الجمعة فهو متعلق باليوم. وأما هذا الحديث فإنه لا يدل على الرواح، وإنما يدل على أن الاغتسال متعلق بمجموع الأمرين، أي من اغتسل وأتى الجمعة فهو بمجموع الأمرين لا بأحدهما. طيب، المسألة الأخيرة تكلمنا عنها قبل أظن شرح العمدة، متى يبدأ اليوم؟ مشهور المذهب قلنا وهو أن اليوم يبدأ من طلوع الفجر، فيجوز الاغتسال من طلوع الفجر يكون الاغتسال وليس من طلوع الشمس، وهي رواية ثالثة. نعم، نكمل الحديث. قال من اغتسل ثم أتى الجمعة، قوله من أتى الجمعة، السنة في إتيان الجمعة أن يكون مشيا لا ركوبا، والدليل على ذلك ما ثبت عند أهل السنن ومشى ولم يركب، فالسنة أن المرء يمشي للجمعة مشيا. ولذلك يقول في هذا الحديث، وهذا من أعظم الأحاديث، حديث أوس الحدثاني من غسل واغتسل ودنا وابتكر ومشى ولم يركب وكان ومس من طيب أهله كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. يقول ما ورد حديث قط في فضائل الأعمال أعظم من هذا الحديث، ما ورد مطلقا حديث في فضائل الأعمال مثل هذا الحديث، على عمل يسير أجر كبير، كل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. ولذلك فقوله أتى الجمعة كمال إتيان الجمعة في الهيئة بأن يكون مشيا، قال فصلى ما قدر له. هذه الجملة هي يعني دليل على المسألة ذكرناها قبل، أن الجمعة ليست لها سنة قبلية، فإن السنة القبلية للظهر على مشهور المذهب ركعتان، والرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين أنها أربع ركعات لاختلاف الأحاديث الباقية، بينما الجمعة ليست لها سنة قبلية، رواية واحدة في المذهب ليست لها سنة قبلية، وإنما يصلي المرء ما شاء، فإذا دخل المسجد صلى ما يسر الله عز وجل له وسهل حتى يقوم الخطيب في خطبته أو يعني ينادي بالسلام. قال ثم أنصت، وتكلم عن الإنصات قبل في أكثر من حديث، قال حتى يفرغ الإمام من خطبته، فدل على أن الإنصات متعلق بالخطبة، فإذا انتهى من خطبته فإنه لا يلزم الإنصات. قال ثم يصلي معه، أي يصلي مع الإمام، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قوله غفر له، هذا الحديث مطلق، ولكن جاء في رواية أخرى من حديث آخر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفر له ما اجتنبت الكبائر، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر أو ما اجتنبت الكبائر. فقالوا إن هذا العموم مقيد بالحديث الآخر، فدل على أن المقصود بالمغفرة الصغائر دون الكبائر. وقد ذكر أبو بكر بن المنذر عليه رحمة الله كلمة جميلة متعلقة بهذه المغفرة، قال إنما ورد فيه المغفرة مطلقة، فإن فضل الله واسع، فضل الله عز وجل واسع، وإذا ظن المرء بالله عز وجل خيرا، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. فإذا ظننت بالله عز وجل أن الله عز وجل سيكفر جميع ذنوبك صغائرها وكبائرها، فإن الله عز وجل بوعده سيفعل ذلك، أنا عند ظن عبدي بي. فنقول جمعا بين الحديثين أن الحديث الأول المتعلق بالصغائر دون الكبائر متعلق بالجمعة نفسها، وأما هذا وهو الحديث العام المطلق في جميع صور الذنوب فإننا نقول لمن جمع كمال الإتيان، الاغتسال والإتيان والتبكير والإنصات ونحو ذلك. قال وفضل ثلاثة أيام وزيادة ثلاثة أيام، وهذه الزيادة موجودة في صحيح مسلم. هذا الكلام المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن الساعة التي تكون يوم الجمعة، وقد ثبتت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الساعة. ومن رحمة الله عز وجل وفضله وإحسانه أنه جعل في كل يوم ساعة في الليل يستجاب فيها الدعاء وجعل الله عز وجل رحمة بعباده ساعة في كل أسبوع يستجاب فيها الدعاء فالساعة التي في كل أسبوع تكون في النهار يوم الجمعة، والساعة التي في الليل اختلف في تحديدها، فقيل إنها في الثلث الأخير، وقيل إنها متنقلة، وقيل إنها بكل بحسبه. فمن تعار من الليل، أي استيقظ في أثناء الليل فقام فتوضأ ودعا الله عز وجل استجيب دعاء، فتكون الساعة باعتباره هو، وهكذا. طيب، هنا هذه الساعة التي يستجيب الله عز وجل بها الدعاء، إن إجابة المرء أن يستجاب دعاء المرء هي غاية عظيمة ولا شك. ومن أعظم الأشياء أن يستجاب دعاء المرء بأن يعطى ما سأل الله عز وجل، وأن يكفى ما استعاد به الله عز وجل، ولذلك هذا أمر مهم. ولكن هذه الاستجابة لا بد لها من شرط، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يدعو باسم. طيب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يدعو بإثم، مما يدل على أن هناك شرطا وقيدا لإجابة الدعاء. ومجمل الشرط قالوا أن لا يكون فيه اعتداء لا في الطلب ولا في المطلوب. وقد قال الله عز وجل: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. لما قرأها ابن عباس رضي الله عنه قال: الاعتداء في الدعاء وفي غيره. وقد ثبت من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون من أمة أقوام يعتدون في الدعاء. يعتدون أي أنه يظهر ويكثر فيهم الاعتداء في الدعاء. ولذلك الاعتداء في الدعاء من أسباب عدم قبوله. والاعتداء قالوا يرجع إلى أمرين في الغالب: الطلب والمطلوب. فالاعتداء في المطلوب أن يسأل المرء شيئا محرما شرعا أو ممنوع عقلا وعادة. هذه الأمور الثلاثة لا يجوز سؤالها الله عز وجل، فيمنع الشخص أن يسأل الله عز وجل قطيعة الرحم أو هلاك الناس، أو ممنوع شرعا، أو يعني مثل أن الله عز وجل يسهل عليه فعل المحرم، أو ممنوع عادة، أو ممنوع عرفا وهكذا، أو عقلا وهكذا. الاعتداء في الطلب قالوا في الصيغة، ولذلك من الاعتداء في الطلب أن المرأة إذا دعا الله عز وجل يسأله بغير أسمائه جل وعلا، فيأتي بأسماء غير موجودة، أو أن يسأل الله عز وجل بصيغ شركية أو بدعية، ولا شك أن هذا يمنع، فهو استداء في الطلب. ومن الاعتداء في الطلب أيضا قالوا أن يسأل المرء الله عز وجل بغير جوامع الكلم، فإن جوامع الكلم تشمل جميع الأمور، فذلك سؤال دقائق الأمور منهي عنه. ولما سمع عبد الله بن مغفل ابنه يسأل الله عز وجل البيت الأخضر على يمين الداخل الجنة، قال إذا سألت الله عز وجل فاسأله الفردوس الأعلى، لا تسأله دقائق الأمور، لأن من سأل الله عز وجل دقائق الأمور قد يعطى بعض سؤله، فإذا أعطي بعض سؤله يظن أنه لم يجب دعاءه، فلا يقوى إيمانه بربه جل وعلا، بخلاف من سأل الله عز وجل التوفيق والسداد وعموم الأمور، فإن ما قضى الله عز وجل يرضى به، وما أجابه الله عز وجل يزيد به إيمانه أنه قد أعطي ما سأله الله عز وجل. ثم أن المرء يجب عليه دائما أن يكل الخير لربه، فيسأل لربه فيسأل الله عز وجل بجوامع الأمور، والله عز وجل يختار له الأصلح في تفاصيلها. طيب، المصنف ذكر هذه الأحاديث في تحديد ساعة الجمعة، وقد وردت فيها أحاديث وأراء كثيرة، وقد ذكر المصنف أنه جمع 40 قولا في شرح البخاري فتح الباري، هذا يدلنا على أن فتح الباري ألف قبل تأليف بلوغ المرام، وأن بلوغ المرام تأخر تصنيف المصنف له كثيرا. طبعا الأقوال 40 كثيرة جدا، منها أن الساعة رفعت، وقيل أن الساعة مجهولة، رفعت يعني لا توجد ساعة يوم الجمعة، قيل أنها مجهولة، وقيل باختلاف الحال، وهكذا لذلك وصلت الأربعين. أول حديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. قوله فيه ساعة، النهار 12 ساعة باتفاق العلماء، وقد ورد فيها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النهار 12 ساعة، ومفهوم ذلك أن اليوم 24 ساعة، وقد ورد فيه أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال اليوم 24 ساعة، فتقدير أن اليوم 24 ساعة أو أن النهار 12 ساعة هذا منذ أن خلق الله السماوات والأرض وهو كذلك، فهو موجود وقديم. إذن الساعة التي في يوم الجمعة التي يستجاب فيها الدعاء تحت من أمرين، إما المراد بالساعة التي هي جزء من 12 جزءا من النهار، الساعة قريبة من الساعة التي نقدر بها الآن، وإما أن تكون الساعة بمعنى البرهة، بمعنى البرهة، والثاني ما له كثير من أهل العلم، ودليلهم على أن الساعة المرادة هنا بمعنى البرهة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيده يقللها، وفي المسلم وهي ساعة خفيفة، وهي ساعة خفيفة أي أنها قليلة، فليس المراد بالساعة الجزء من 12 ساعة بخلاف المعنى الآخر الذي نستفيده في من جاء في الساعة الأولى وفي الساعة الثانية يوم الجمعة. قوله لا يوافقها عبد مسلم يدل على أن الدعاء في هذا الوقت فاضل ولا شك، وأن توفيق للوصول لها بتوفيق من الله عز وجل. قال وهو قائم يصلي، أشكلت هذه الجملة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كما قال الإمام أحمد أن أكثر الأحاديث أن هذه الساعة من بعد العصر إلى الغروب الشمس وهو وقت نهي، فكيف تكون الساعة يعني يكون فيها المرء قائما يصلي؟ فأجاب عن ذلك كما سيأتي في حديث عبد الله بن سلام أن معنى كونه قائما يصلي أي أنه في عبادته، وقد جاء في الحديث أن المرأة في صلاة ما انتظر الصلاة، لذلك يستحب في وقت دعاء المرء أن يتهيأ لهذا الدعاء بأن يكون منتظرا لصلاة، ينتظر صلاة قادمة أو جالسا في مصلاه بعد صلاة سابقة، فإن الأجر يستصحب في السابق وفي اللاحق معا، ولذلك فإن الكمال أن يكون المرء جالسا في مصلاه إما بعد صلاة أو منتظرا للصلاة. طيب، قال وعن أبي بردة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، قال رواه مسلم ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة رضي الله عنه. هذا الحديث أول شيء من حيث العلل، هذا الحديث رواه مسلم وقد ذكرنا قبل أن مسلما تتبع ببعض الأحاديث تتبعه جماعة كالدارقطني والفضل بن الشهيد وغير واحد والجياني وغيره. هذه الرواية رواها مسلم في الصحيح بيد أنها قد أعلت أعلها جماعة من أهل العلم من وجهين، أعلت بالاضطراب وأعلت بالانقطاع. فأما الانقطاع فإنهم يقولون إن هذا الحديث جاء من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة عن أبيه الذي هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. قالوا ومخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه وإنما هي صحيفة، هذا الإعلال من حيث الانقطاع. ولكن يجاب عن هذا الإعلال بأنه كثير من أهل العلم يقدم رواية مخرمة على غيره كمالك وغيره، فإنهم يقدمون رواية مخرمة وإن كانت كتابا وجدها عن أبيه فإنهم أعلم الناس بكتب أبيه، ومخرمة ثقة من رجال الصحيح، فدل على أنه وإن كان وجالة إلا أنه قد يعني سمع من أبيه شيئا يسيرا ووجد كتب أبيه فهو مقبولة، ولذلك كثير من أهل العلم قبلها منهم الإمام مالك وغيره. هذه مسألة. أما الاضطراب فإنهم يقولون إن مخرمة قد خالفه غيره من الرواة، فجاء أن أبا إسحاق السبيعي ومعاوية بن قرة وواصل الأحدب خالفوا مخرمة فرووه، خالفوا عفوا ليس مخرمة خالفوا أباه بكيرا، خالفوا بكيرا فرووه عن أبي بردة من قول أبي بردة نفسه، من قول أبي بردة نفسه. ولذلك يقول من المصنف وقد رجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة، أي تقديما لرواية معاوية بن قرة وأبي إسحاق السبيعي وغيرهم وواصل بن الأحدب. قال وهؤلاء الثلاثة كانوا كوفيين وهم أعلم بأبي بردة، وكان أبو بردة كوفيا كما نعلم، أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري كان كوفيا وهو أبوه رضي الله عنه، فهم أعلم ببلديهم من غيره. وعلى العموم حتى وإن كان يعني من قول أبي بردة يعني مدرجة أو هي مرفوعة فإن هي لها وجه. معنى قوله هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، أي أنها تكون في وقت خطبة الإمام من حين يقوم الخطيب يقوم الإمام خطيبا. ولذلك فإنهم يقولون يستحب الدعاء في مواضع، الموضع الأول في هذا الحال الموضع الأول يستحب بعد انتهاء المؤذن من الأذان، فإذا انتهى المؤذن من الأذان ادعو الله عز وجل فإنه موضع إجابة إن وافق حديث أبي بردة. الموضع الثاني وهذا مهم أنه يستحب للخطيب أن يدعو، وقد نقل الاتفاق على أنه يستحب للخطيب يوم الجمعة أن يدعو في خطبة الجمعة، نقل اتفاقا حكى النووي وغيره يستحب أن يدعو في الخطبة استحبابا. وقد جاء أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستغفرون، ربما نشير لها إن شاء الله فيما بعد، بمعنى أنهم كانوا يقولون في آخر خطبة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين، وهو أقل ما يسمى دعاء، فإن أقل الدعاء طلب المغفرة من الله عز وجل. طيب، قالوا في حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه، طبعا ما ذكر النص وإنما عطفه على حديث جابر القادم. وأما الذي عند ابن ماجه أن عبد الله بن سلام قال هي آخر ساعة في النهار، آخر ساعة في النهار. قال وعن جابر عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح قال إنها أو أنها باعتبار أنها ليست مقول، لأن إذا قلنا ما يأتي إن إذا جاءت بعد قال مقولا فإنها تكسر، وأما إذا لم تكن مقولا فإنها تفتح، أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس. وهذا الذي رجحه الإمام أحمد، فقد نقل إسحاق بن منصور الكوسج أن الإمام أحمد قال أكثر الأحاديث أنها بعد العصر إلى الغروب، فهي ممتدة من بعد صلاة العصر إلى الغروب. نعم جاء في حديث عبد الله بن سلام تقييدها بآخر النهار آخر العصر، لكن ظاهر أكثر الأحاديث أنها ممتدة من هذا الوقت. قال وقد اختلف فيه على أكثر من 40 قولا أمليته في شرح البخاري، ولكن أرجاها كما قال أحمد، وأكثر الأحاديث فيها هي ما بين العصر إلى الغروب، والعموم قيل إنها متنقلة، العلم عند الله عز وجل. نعم، هذا الحديث حديث جابر عبد الله رضي الله عنهما قال مضت السنة، وعندنا قاعدة عند الأصوليين أن الصحابية إذا قال السنة كذا فإنه يأخذ حكم المرفوع بخلاف التابعي، فإن التابعية إذا قال السنة كذا ففيها روايتان، والأقرب أنها تأخذ حكم المرسل، تأخذ حكم المرسل لكنها أدنى من درجة لأنه قد يكون فهما من التابع. قوله مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، معنى هذا الحديث أن هذا أو قال المصنف قال رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. سبب تضعيف هذا الحديث قالوا لأن فيه رجلا يدعى بعبد العزيز بن عبد الرحمن، وقد اتهم اتهاما شديدا وضعف تضعيفا شديدا، بل قد جاء عن الإمام أحمد عدم تضعيف الحديث، وإنما قال هذا الحديث هي كذب، أي الحديث التي وردت باشتراط 40 قال هي كذب هي موضوعة، لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اشتراط 40 لصلاة الجمعة، وإنما قال فقهاؤنا رحمة الله عليهم باشتراط 40 ليس لذات هذا الحديث، وإنما لحديث من؟ حديث النواس، لا حديث أسعد بن زرارة رضي الله عنه أنه كانت أول جمعة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أول جمعة جمعت المدينة جمعها بهم أسعد، كانوا أربعين. قالوا ولا يعلم أقل أن جمعة أن أن أن جمعة أن صلاة جمعة جمعة جمعة أقيمت بأقل من هذا العدد، لا يعرف، لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بعدد أقل من ذلك البت، فلذلك اشترطوا 40. والرواية الثانية سبق معنا في الدرس الماضي أنه لا يشترط أن يكونوا 40 بل مطلق الجمع، قالوا لعدم ورود ذلك، وأن الحديث إنما هو الصلاة تسمى صلاة جمعة من الاجتماع، فكل ما حدث فيه اجتماع لمستوطنين يعني توفر فيهم شروط الجمعة القادمة فإنه تصح بهم الجمعة. نعم، هذا الحديث حيث سمر بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة، قال رواه البزار بإسناد لين. وجه كونه لينا أن البزار رحمه الله تعالى روى هذا الحديث من حديث خالد بن يوسف عن أبيه عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب عن أبيه سعد بن سمرة بن جندب عن أبيه سمرة بن جندب رضي الله عنه، وهؤلاء الأربعة حاشا سمرة رضي الله عنه كلهم بين ضعيف وبين مجهول الحال، ولذلك فإن هذا الحديث مسلسل بالضعفاء لا يصح هذا الإسناد. قوله كان يستغفر أي يدعو للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة، هذا يدلنا على المسألة السابقة أنه يستحب الدعاء يوم الجمعة وقد حكي الإجماع عليها، وليس دليلها هذا الحديث وإنما دليلها ما ثبت عن الصحابة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو، بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحيض يخرجن لصلاة العيد يشهدن دعوة المسلمين، ما يدلنا على أن الخطبة في الجمعة وفي العيد يكون فيها الدعاء، وهذا أمر مستقر عند المسلمين. هذه مسألة. المسألة الثانية أن قوله كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، كان كثير من الخطباء يلتزم جملة في الخطبة بأن يقول أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أو أستغفر الله لي ولكم وللمسلمين، وهذا الالتزام لهذه الجملة ثابت عن عدد من الصحابة كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وغيرهم، كانوا يلتزمون هذه الجملة يلتزمونها دائما، ونحن نعلم أن الجمعة يلتزم فيه بعض الكلمات، بعضها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستحباب وسبق بعضها، مثل إن الله مثل قول المرء في أول خطبته في حديث جابر إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبي الله هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وعند النساء وكل ضلالة في النار. وهناك أشياء تلتزم استحبابا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، ومن ذلك أن يختم المرء خطبته بأن يقول أستغفر الله لي ولكم وللمسلمين، فقد ثبتت هذه عن عدد من الصحابة ومنهم أبو موسى الأشعري وغيره، ومنها التزام كلام عن بعض التابعين، مثل أنه يكون في آخر الخطبة قول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقد شهر كما نقل ذلك المسعودي في المروج أن الأول من ذكر هذه الجملة في خطبة الجمعة هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، حينما كان الذين قبله في بعض الأمصار لا في كلها يأمرون بلعن علي رضي الله عنه على المنبر، فلما جاء عمر رضي الله عنه سنة 99 أمر بالمنع من لعن علي على المنابر وأن تقرأ هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. كذا نقل، ولكن وجدت بإسناد يقبل التحسين عند الفريابي أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان يقولها، ثم يدلنا على أن هذه الكلمة مسبوق لها عمر بن العزيز، فدل ذلك على أن التزام هذه الجملة مشروع لفعله عن الصحابة والتابعين، إضافة أن بعض الناس أصبح يلتزم أشياء أخرى مثل ما ذكرنا عن الخليفة المهدي أنه كان يلتزم في كل خطبة أن يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذه ليست التزاما مسنونا، وإنما هو التزمها لأمر أراده لكي يقرأ آية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. طيب كم بعد الصلاة إن شاء الله أحاديث والذي بعدها. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.